يا عمر نقول السماء يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد Thank you. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر Thank you. وتضع كل هي النعمة ملوك الفراشة والمشايخ الشرعية. وترى الناس تجري ولكن عذاب الله شديد وترى الناس تسكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. بسم الله